من طرق العلاجات النبوية منع الناقه من تناول ما يضره حتى يتم شفاؤه. من هو الناقه لما يقولون أن هذا في فترة النقاهة؟ النقاهة اللي بين المرض والصحة، اللي هو الطريق نحو العافية، يعني بدأ يخرج من المرض لكن ما تكاملت العافية، هذه فترة النقاهة. إيش ماذا يسمى الشخص في هذه الحالة؟ ناقه في اللغة العربية. فعن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه، لا قريب العهد بالمرض. قالت: ولنا ذوالي معلقة، غصن البسر الرطب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه مه، يعني كف توقف، مه إنك ناقه، حتى كف علي. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك. شوربة السلق بالشعير أو شوربة الشعير بالسلق. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. طيب، أقناء الرطب وعناقيد العنب والفاكهة ممكن تضر المريض الناقه، وأن طبيعته في هذه المرحلة لا تستطيع أن تهضمها بدون آثار سالبة. وإذا اشتغلت المعدة بمثل هذا في هذه المرحلة يضرها. فلما جاءت هذه الشوربة، هذه اللطيفة السهلة في الهضم، ما فيها تلك يعني السكريات أو أشياء ما يتحمل، ما الوضع الآن لا يتحمل هذا، ففيها تبريد وتغذية وتلطيف وتليين وتقوية، لا سيما إذا طبخ الشعير، هذه شوربة الشعير بأصول السلق، بأصول السلق، فهو من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف.